الحمد لله رب العالمين. التكبر والحقد والحسد من معاصي القلب، وهي صفات مذمومة تخفى على كثير من الناس لعدم تعلمهم ما هي وكيف يتجنبونها. أما التكبر فهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه ورده على قائله، ومعنى غمط الناس احتقارهم. ويفهم من هذا الحديث أن التكبر هو رد الحق على قائله مع العلم بأن الصواب مع القائل، إما لكونه صغيرا أو فقيرا أو تلميذا أو ضعيفا. واستحقار الناس أي ازدراؤهم، كأن يتكبر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار، أو يعرض عنه أو يترفع عليه في الخطاب. وأما الحقد فهو إضمار العداوة للمسلم مع العمل بمقتضى ذلك وعدم استشعار الكراهية لهذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، رواه ابن حبان والبيهقي. وأما الحسد يا أحبابنا فهو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم وتمني زوالها واستثقالها له، وإنما يكون معصية إذا عمل بمقتضاه، فإن كرهه ولم يعمل بمقتضاه لم يكن عليه ذنب. ومعنى عمل بمقتضاه كأن يسرق ماله حسدا، أو يخرب سيارته حسدا، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم. جنبنا الله وإياكم الفتن، والحمد لله رب العالمين.